يعني معنى ذلك أنه يكون هذا شأنه ويكون قد ألف وقد اعتاد أن يحافظ على الصلاة فيكله براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. براءة من النفاق في الدنيا لأن يكون سلما من صفات المنافقين الذين هم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، والذين لا يحضرون الصلاة ويعني إذا صلوها يعني يصلونها في آخر وقتها، مثل ما مر أنه إذا ينظر الشمس إذا غربت على تغرب نقرة أربعة لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. وبراءة من النار في الدار الآخرة بحيث يسلم من النار والدخول فيها، فسلم في الدنيا من صفات المنافقين وسلم في الدار الآخرة من أن يكون من أهل النار، فيكون له براءة من النفاق وبراءة من النار يعني في الدنيا والآخرة، يحصل هذه السلامة في الدنيا والآخرة. والفائدة من وراء ذلك أنه يكون مواظبته على 40 صلاة 40 يوما لا تفوت الصلاة، أن ذلك يكون سجية له ويكون عادة له، فيكون ذلك علامة خير له وعلامة توفيق من الله عز وجل له وبراءة من الاتصاف بصفات المنافقين. ونقود يوما يعني مع الليلة يعني مع ليلتها يعني من 40 يوما بلياليها. أقوى مسلم ثقة في اليوم مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه. ونصر بن علي الجهضمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة. وهو الشعيري نسبة إلى بيع الشعير، واسمه يوافق كليته توافق اسم أبيه لأنه أبوه قتيبة وكليته أبو قتيبة، وهذا مثل عدد من العلماء مثل هناد بن السري أبو السري، ومثل الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث فائدة معرفته ألا يظن التصحيح لو ذكر باسمه أو بكليته، فإنه لا من يعرف ذلك لا يظن تصحيحا، فلو قيل سلم أبو قتيبة أو سلم بن قتيبة المعنى واحد، لكن الذي لا يعرف أن الكنية في تطابق اسم أبيه وكان عارف أنه سلم بن قتيبة لو وجده سلم أبو قتيبة يقول أن أبو مصحفة عن ابن وليس فيها تصحيح، لأنه يعرف بذلك أنه لا تصحيح. الذي يعرف بهذا يعلم أنه جاء ابن أو أبو النتيجة واحدة والمعنى واحد، والذي لا يعرف يظن أن واحدة منهما تصحيح. فمعرفة من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كلية اسم أبيه، وفائدة ذلك أن لا يظن التصحيح فيما إذا جاء أحدهما بدل الآخر يظن من لا يعرف أنه تصحيح فلا تصحيح. وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن صعمة بن عمرو. من الأشياء اللطيفة التي ذكرت في ترجمته أنه جاء عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال ليس من جمال المحامل، ليس من جمال المحامل، يعني معناه أنه ليس ذاك الذي يعتبر في القوة وفي يعني وإنما قول ليس من جمال المحامل أي أنه دون من يكون في القمة ومن يكون في القوة. وهذه عبارة موجودة عند العوام في هذا الزمان، الشخص اللي هذا يقول جمال المحامل يعني معناه أنه يعني يتحمل الأعباء ويتحمل المشاق. عن طعمه بن عمرو هو صدوق أبو داود الترمذي. عن أبي بن أبي ثابت. هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أنس بن مالك. رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، راح أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا، ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب أبي ثابت عن أنس. يعني هذا الطريق التي أوردها المصنف الأولى قال أنه لا يعلم أحد رفعه، وقد جاء عنه موقوفا، ولا تنافي بين الموقوف والمرفوع، لأنه لو لم يأتي مرفوعا فإن مثل هذا لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي، فيكون مرفوعا حكما، لأن هناك مرفوعا تصريحا وهناك شيء قاله مرفوعا حكما. المرفوع تصريحا هو الذي يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والمرفوع حكما هو أن يقول الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه، يعني كأن يخبر عن أمر مغيب ويخبر بتحديد عقوبة أو ثواب، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، مثل يقول له براءة من النفاق وبراءة من النار، وأن من فعل هذا المقدار يقول له كذا وكذا، مثل هذا لا يقال بالرأي، وسواء جاء موقوفا أو مرفوعا النتيجة واحدة، سواء جاء مرفوعا وجاء موقوفا ولا تنافي بين ذلك، وكل ذلك صحيح، يعني ما جاء أنه موقوف لا ينافي ما جاء أنه مرفوع، ولو لم يأتي مرفوعا فإن مجرد مجيئه موقوفا وهو لا ليس للرأي فيه مجال يكون من قبيل المرفوع الحكم. وإنما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجالي عن أنس بن مالك قوله، يعني أنه موقوف عليه بهذه الطريقة الأخرى، ولا تنافي بين الطريقة المرفوعة وطريقة المرفوعة. حبيب بن أبي حبيب البجالي هو مقبول، أخرج له الترمذي. حدثنا بذلك هناد، يعني هذه الطريقة التي هي طريق حبيب بن أبي حبيب، هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في الكفاية هذا الباب ومسلم أصحاب السنة. عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد بن طهمان، وهو صدوق اختلط فحديثه أخرجه الترمذي. عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس نحوه ولم يرفع، وروى وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة أخرى، أنا يرويه عن عمر، وعمر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش هو ثقة في صدوق في أهل بلده ومخلط في غيرهم، وهذا من رواية حماله لبلده، لأن عمارة الغزية مدني، يعني إسماعيل بن عياش شامي، وروايته عن الشاميين معتبرة، وروايته عن غيرهم ليست معتبرة، وهذا من قبيل روايته عن غيرهم. وإسماعيل بن عياش صدوق أخرج البخاري في الجزء في اليدين وأصحاب السنة. عمارة بن غزية قال لا بأس به، وروايته عن أنس المرسلة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. لا بأس به، أخرج مسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين ورابع وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة، وحديثه عند أصحاب السنة. وهذا حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل. عمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك. نعم، يعني هذا الذي فيه من الحجمة. الترمذي مثل أبي داود استفاد من المرسل بمعرفة الثقة. نعم، هذا معروف عند كثير من المحدثين إذا قالوا يرسل، يعني أحيانا يرسل عمن لم يلقى، ولهذا يعني فيه مرسل واضح ومرسل خفي، رواية الراوي عمن لم يلقه أو لقيه أو عاصره ولم يسمح له يقال ذلك مرسل، وفي مرسل واضح ومرسل خفي. والمرسل المشهور عند المحدثين أن يقول الصحابي، أن يقول الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لكنه أيضا يطلق على من حدث عمن لم يدركه أو لم يلقه. قال محمد بن اسماعيل حبيب بن ابي حبيب يكنى ابا الكشوفه ويقال ابو عميره. محمد بن اسماعيل هو البخاري غير المجيد في الحديث. قال رحمه الله تعالى، هنا بالسؤال مهم، يقول الاخ: ما هو الضابط في ادراك تكبيره الاحرام؟ كل انسان يكون موجودا عندما يقول الامام الله اكبر،